أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الدليل الثاني على تبعية المدلول الالتزامي للمدلول المطابق في الحجية هو ما يذكره المصنف رحمه الله وبيانه. إننا قلنا سابقا إن الملاك في جعل الحجية للأمارة هو أقوائية الاحتمال، أي حيثية الكشف التكويني في الأمارة، وإن كان كشفاً ناقصاً لكنه كشف بدرجة قوية، كما لو كان كشفا بدرجة 80% كما في خبر الثقة. وقد قلنا أيضا في بحث المثبتات أن حيثية الكشف التكويني موجودة في المدلول الالتزامي بنفس الدرجة الموجودة في المدلول المطابق. فإذا أخبرني الثقة عن وقوع زيد في النار، فالكاشفية عن المدلول المطابق والوقوع في النار لو فرضنا أنها 80 درجة، هكذا الكاشفية عن موته وهو المدلول الالتزامي بنفس الدرجة، أي 80 درجة. فدرجة الكشف في المدلول المطابق والالتزامي على حد سواء، وهذا معناه أن كلا الكشفين ملاك الحجية فيه واحد، وهو أقوائية الكشف الموجود سواء في المدلول المطابق أو المدلول الالتزامي. ولهذا اخترنا هناك حجية المداليل الالتزامية للأمارة، لأن الملاك والعلة في جعل الحجية واحد وعلى حد سواء في المدلول المطابق وفي المدلول الالتزامي. وهذان الكشفان، يا كشفين في المدلول المطابق والمدلول الالتزامي، أو قل هاتان الجهتان للكشف تقومان على أساس نكتة واحدة، وهذه النكتة هي استبعاد العقلاء خطأ الثقة واشتباهه في إخباره الحسي. فإذا أخبر الثقة وقال رأيت زيدا وقع في النار، فالعقلاء يقولون من البعيد أن يكون هذا الثقة قد اشتبه أو أخطأ، في رؤيته دخول زيد إلى النار، بعيد مستبعد، وإن كان الاشتباه محتمل بدرجة 10% أو 20%، لكن الاشتباه والخطأ مستبعد. زين، هذه النكتة وهي نكتة استبعاد الخطأ والاشتباه في إخبار الثقة إخبارا حسيا، هذه النكتة مشتركة بين المدلول المطابق والمدلول الالتزامي، بين الكاشفية في المدلول المطابق والكاشفية في المدلول الالتزامي، كلتا الكاشفيتين قائمة على استبعاد خطأ الثقة على نكتة واحدة. فإذا فرضنا أن الثقة أخبر بوقوع زيد في النار ثم تبين بعد ذلك خطأه واشتباهه، مشتبه، هو لم ير زيدا قد وقع في النار، فهل الحكم بعدم موته احتراقا يستلزم اشتباها جديدا أو لا؟ هو بنفس النكتة الأولى والاشتباه الأول، هو المخبر اشتبه في إخباره عن من؟ عن المدلول المطابق، فافتراض اشتباهه في المدلول الالتزامي لا يستدعي اشتباها جديدا، وإنما نفس الاشتباه في المدلول المطابق سيؤدي أوتوماتيكيا إلى أن المدلول الالتزامي اشتباه أيضا، لأن المدلول الالتزامي والمدلول المطابقي بينهما طولية وقائمان على أساس نكتة واحدة وهي استبعاد اشتباه الثقة في إخباره، فإذا تبين اشتباهه، إذن تبين اشتباهه في المدلول المطابقي وبعد شنو؟ في المدلول الالتزامي أيضا، والاشتباه في المدلول الالتزامي ليس اشتباها جديدا غير الاشتباه في المدلول المطابق، وإنما نفس الاشتباه في المدلول المطابق، وأنه مشتبه في رؤية دخول النار، هو نفسه اشتباه في إخباره عن موته بالدلالة الالتزامية. إذن في الحقيقة لدينا اشتباهان لو اشتباه واحد، اشتباه واحد في المدلول المطابقي، فإذا سقط المطابقي تبعه الالتزامي لأنه لا يستدعي اشتباها جديدا، لأن النكتة واحدة والملاك في الحجية واحد وهو الكاشفية، فإذا ثبت الاشتباه فقد ثبت في كلا الدلالتين المطابقية والالتزامية، لا أنه شيء آخر. ومن هنا يظهر لك ما وقع فيه الميرزا النائيني رحمه الله من الخطأ، لأن الميرزا النائيني قال بعدم التبعية وقاس ما نحن فيه على الخبرين العرضيين، قال إذا أخبرك المخبر الأول بوقوع زيد في النار ثم أخبرك مخبر آخر غير الأول بوقوع زيد في النار فإذا تبين خطأ المخبر الأول فهذا لا يستدعي الحكم بخطأ المخبر الثاني. لماذا؟ لأن إخبارهما لم يقم على أساس نكتة واحدة، بل كل من الخبرين قام على نكتته الخاصة. فالخبر الأول نكتته استبعاد خطئه هو، والخبر الثاني نكتته استبعاد خطئه هو. فإذا تبين الخطأ في الخبر الأول وسقطت نكتته، هذا لا يعني خطأ الخبر الثاني، لأن الحكم بخطأ واشتباه الخبر الثاني يستدعي الحكم باشتباه جديد غير الاشتباه الأول. ففي الخبرين العرضيين إذا حكمنا باشتباه الأول فهذا لا يؤدي إلى الحكم باشتباه الثاني. الميرزا النائني قاس ما نحن فيه على الخبرين العرضيين، فسقوط الخبر الأول لا يؤدي إلى سقوط الخبر الثاني. هكذا سقوط المدلول الالتزامي، سقوط المدلول المطابقي لا يؤدي إلى سقوط المدلول الالتزامي. والجواب هذا قياس مع الفارق. لماذا؟ لأنه في المدلول الالتزامي والمطابقي النكتة في الكاشفية واحدة، بمعنى أنه لا يوجد اشتباهان بلحاظ المدلول المطابق وبلحاظ المدلول الالتزامي. إذا ثبت اشتباه الثقة ثبت اشتباهه في المدلول المطابق والالتزامي باشتباه واحد، بينما في الخبرين العرضيين الحكم باشتباه المخبر الثاني هو اشتباه آخر غير اشتباه المخبر الأول. ولذلك تقول أخطأ المخبر الأول، أخطأ المخبر الثاني. فكم اشتباه صار عندنا إذا اشتبها معا؟ اشتباه واحد لو اشتباهين؟ إذا تعدد الخبر اشتباهان، نقول المخبر الأول اشتبه في رؤية دخول زيد إلى النار، والمخبر الثاني اشتباهه اشتباه آخر مصداق آخر للاشتباه. بينما في المدلول الالتزامي والمطابق يوجد اشتباهان لو اشتباه واحد؟ اشتباه واحد، وهو الاشتباه في الإخبار عن المدلول المطابق، فيؤدي أوتوماتيكيا إلى كذب المدلول الالتزامي، فلا يستلزم اشتباها جديدا بخلاف الخبرين العرضيين، فإنه يستلزم اشتباها جديدا. فقياس ما نحن فيه على الخبرين العرضيين قياس مع الفارق، وخطأ وقع فيه الميرزا النائيني. قال الثاني أن الكشفين في الدلالتين المطابقية والالتزامية قائمان دائما على أساس نكتة واحدة. ما هي النكتة؟ من قبيل نكتة استبعاد خطأ الثقة واشتباهه في إدراكه الحسي للواقعة. هو يقول رأيت زيدا وقع في النار، فالعقلاء يقولون من البعيد أنه أخطأ في الرؤية واشتبه في الرؤية. فإذا أخبر الثقة عن دخول شخص للنار ثبت دخوله واحتراقه وموته، يعني المدلول المطابقي والالتزامي بذلك، يعني بذلك الخبر بنكتة واحدة، وهي بنكتة استبعاد اشتباه المخبر الثقة في رؤية دخول الشخص إلى النار. فالنكتة واحدة. فإذا علم بعد ذلك بعدم دخول ذلك الشخص إلى النار وأن المخبر اشتبه في ذلك، يعني اشتبه بها دلالة في الدلالة المطابقية، فلا يكون افتراض أن الشخص لم يمت أصلا، يا دلالة هاي الدلالة الالتزامية، لا يكون افتراض أن الشخص لم يمت أصلا لا يكون متضمنا لاشتباه أزيد مما ثبت في الإخبار عن وقوعه في النار. هو نفس الاشتباه، هو اشتباه واحد، هو اشتباه في رؤيته في الدخول، هو يعني عدم موته، ليس اشتباها جديدا. وبذلك يختلف المقام عن خبرين عرضيين عن الحريق من شخصين مستقلين. الشخص الأول يقول رأيت زيدا وقع في النار، الشخص الثاني يقول رأيت زيدا وقع في النار. ثم شنو؟ إذا علم باشتباه أحدهما في رؤية الحريق أو دخول زيد إلى النار فإن ذلك لا يبرر سقوط الخبر الآخر عن الحجية. لماذا؟ لأن افتراض عدم صحة الخبر الآخر، لأن افتراض عدم صحة الخبر الثاني يتضمن اشتباها وراء بمعنى غير الاشتباه الذي علم علما للخبر الأول، فهذا اشتباه جديد يحتاج إلى دليل جديد، ولا ملازمة بين اشتباه الأول واشتباه الثاني. بينما في محل كلامنا الدلالة الالتزامية لا تتضمن اشتباها أزيد من الاشتباه الواقع في المدلول المطابقي، فقياس ما نحن فيه على الخبرين العرضيين قياس مع الفارق. وهاي العبارة اللي يذكرها السيد الشهيد وبذلك يختلف المقام عن خبرين عرضيين، هذا تعريض ورد على الميرزا النائيني الذي قاس ما نحن فيه على الخبرين العرضيين. إذن بناء على هذا الدليل فالصحيح أن الدلالة الالتزامية مرتبطة بالدلالة المطابقية في الحجية، وهذا معناه القول بتبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية. ثم يشير السيد الشهيد قدس سره إلى بحث آخر، وهو الدلالة التضمنية، لأن الدلالة ثلاثة أنواع: دلالة مطابقية ودلالة التزامية ودلالة تضمنية. تكلمنا فيما مضى عن تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقة، الآن نتكلم عن تبعية الدلالة التضمنية للدلالة المطابقية. فنقول: لو قال المولى أكرم كل من في المسجد الآن، وافترضنا أن عددهم الحالي هو 100، فقوله أكرم كل من في المسجد له مدلول مطابقي وهو إكرام من في المسجد مجموع 100، وله مداليل تضمنية بعدد الأفراد الموجودين في المسجد، فوجوب الإكرام ينحل بعدد الأفراد فردا فردا، فكل فرد له حصة خاصة من وجوب الإكرام. إذن قوله أكرم كل من في المسجد له دلالة مطابقية وهي إكرام من في المسجد جميعا وهم 100، وله مداليل تضمنية بوجوب إكرام هذا وهذا وهذا إلى العدد 100. فإذا فرضنا مجيء مخصص يخرج 10 من هذه 100، يعني هو شنو قال؟ أكرم من في المسجد عددهم 100، لكن أخرج منهم من هؤلاء 100 قد أخرج 10. فهناك حالة: الحالة الأولى أن يكون المخصص متصلا، يعني شنو قال؟ أكرم من في المسجد إلا أهل البصرة، عد عداوة شخصية مع أهل البصرة، وكان عدد أهل البصرة 10، بس ما أدري صدق 10 لو أكثر يجوز أكثر. زين، فكانوا 10، فهو استثنى أشقد؟ استثنى أهل البصرة الذين هم 10، فبقي 90، والمخصص المتصل قالوا في محله يهدم الظهور، فالظهور الأولي في 100 انهدم وتحول إلى ظهور في 90. أكرم من في المسجد إلا أهل البصرة من البداية دلالته المطابقية هي 90، لا أن الدلالة المطابقية هي 100، لا، أكرم من في المسجد إلا 10 هو من البداية دلالته المطابقية هي هي 90، لأنه أخرجنا 10 من البداية. الحالة الثانية، هذه الحالة الأولى خارجة عن محل كلامنا. الحالة الثانية أن يكون المخصص منفصلا، يعني شلون؟ قال أكرم من في المسجد ثم بعد يوم أو يومين أو ساعة أو ساعتين، ما يهم الوقت، قال لا تكرم البصريين منهم، فهذا المخصص المنفصل قالوا لا يهدم الظهور، بل ظهور العام في الشمول 100 مستحكم ومنعقد وثابت، أما المخصص المنفصل الذي يريد إخراج 10 فهو يسقط العام السابق عن الحجية في هؤلاء العشرة لا يزيل أصل الشمول لهم. العام الأول شامل لهم أو ليس شاملا؟ شامل لهم. لكن المخصص المنفصل ماذا فعل؟ قال ذلك العام الدال على الشمول للمئة في خصوص هؤلاء العشرة ليس بحجة، ليس بحجة، مو زال ظهوره، لا ليس بحجة، لا يعمل به. وهذا معناه أن حجية العام في العموم حجية العام في الشمول للمئة مو ظهوره، حجية العام في المئة سقطت أو لم تسقط، ظهوره في الشمول للمئة سقط أو لم يسقط، لم يسقط لأن المخصص منفصل. لكن حجية العام في الشمول للمئة سقطت. لماذا؟ لأنها سقطت بلحاظ العشرة، فلا تبقى الحجية بلحاظ المئة كمئة. والسؤال هو إذا سقط العام عن الحجية في العموم كما إذا أخرج بعض أفراده بالمخصص المنفصل، فهل العام يبقى حجة في الباقي وهم التسعون أو لا يبقى حجة في الباقي؟ بعبارة أخرى، إذا سقطت المداليل التضمنية في العشرة بسبب المخصص المنفصل، سقطت المداليل التضمنية العشرة عن الحجية، فهل هذا يؤدي إلى سقوط المداليل التضمنية التسعين الأخرى؟ يؤدي أو لا يؤدي؟ إن قلنا بتبعية الدلالة التضمنية للمطابقية فالدلالة المطابقية على المئة سقطت عن الحجية، فتسقط جميع الدلالات التضمنية حتى التسعين. أما إذا قلنا بعدم التبعية فسقوط الدلالة المطابقية للمئة عن الحجية لا يعني سقوط الحجية عن جميع الدلالات التضمنية، وإنما تبقى الحجية في التسعين الأخرى. وهذا البحث هو الذي يسمى في كلماتهم هل العام بعد التخصيص بالمنفصل حجة في الباقي أو ليس حجة في الباقي؟ المشهور والمعروف بينهم القول بعدم التبعية، أي إذا سقطت حجية المداليل العشرة هذا لا يستلزم سقوط العام بلحاظ التسعين الأخرى، بل يبقى العام حجة في الباقي بعد التخصيص. وهذا معناه التبعية أو عدم التبعية؟ عدم التبعية. قال سيأتينا مفصلا إن شاء الله. قال وأما الدلالة التضمنية فالمعروف بينهم أنها غير تابعة للدلالة المطابقية في الحجية، وسيأتي تفصيل الكلام في البحث عن الظهور التضمني. وبينا المطلب إجمالا، التفاصيل إن شاء الله تأتي في محلها. وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي. وفي المقام نطرح ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: ما هو المراد من القطع الطريقي والقطع الموضوعي، وما هو الفرق بينهما، وما هو دورهما؟ السؤال الثاني: هل الدليل الذي حكم بحجيته يقوم مقام القطع الطريقي أو لا يقوم مقامه، ولماذا؟ السؤال الثالث: هل الدليل الحجة يقوم مقام القطع الموضوعي أم لا، ولماذا؟ أما جواب السؤال الأول فنشير فيه إلى نقاط. النقطة الأولى: إن البحث عن القطع الطريقي والموضوعي هل هو بحث ثبوتي أم هو بحث إثباتي؟ الجواب: هو بحث ثبوتي وليس بحثا إثباتيا، يعني ليس بحثا مترتبا على عالم الدلالة ولسان الدليل، وإنما هو بحث مرتبط بعالم الجعل، أي أن المولى إذا أراد أن يصب الحكم ويجعل الحكم فتارة يجعله منوطا بحصول القطع ومعلقا على حصول القطع بنحو يأخذ القطع والعلم في موضوعه، فيكون القطع قطعا موضوعيا، وأخرى يجعل المولى الحكم ويصبه على موضوعه دون أن يأخذ فيه شنو؟ القطع كشرط وموضوع للحكم، فيكون القطع قطعا طريقين، وسيأتي التفريق بينهما. المهم أن الفرق وين يكمن؟ في عالم الجعل والثبوت، أن الجعل على نوعين: تارة جعل منوط بالقاطع، وأخرى يكون جعلا ليس منوطا بالقاطع، فإن كان جعلا منوطا بالقاطع فهو قطع موضوعي، وإن كان جعلا ليس منوطا بالقاطع فهو شنو؟ فهو قطع طريقي. إذن التفرقة بين القطع الطريقي والموضوعي قائمة على نكتة ثبوتية في عالم الجعل، سواء أخذ في لسان الدليل وعالم الإثبات أو لم يؤخذ ذلك ليس مهما، المهم وين؟ في عالم الجعل والثبوت. النقطة الثانية: إن أول من تعرض لهذا البحث هو الشيخ الأنصاري قدس سره في مقام رده على علمائنا الأخباريين الذين ذهبوا إلى أن القطع إذا لم يكن ناشئا من الكتاب والسنة فهو ليس بحجة. ففي مقام الرد عليهم فرق الشيخ الأنصاري رحمه الله بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي، كتمهيد للرد على مقولتهم. فالنكتة الأساسية في هذا البحث هي شنو؟ الرد على علمائنا الأخباريين، مع أننا يعني بالرغم من أننا إذا راجعنا الأدلة لم نجد عينا ولا أثر للقطع الموضوعي في الأحكام الشرعية، وإذا وجدناه فيوجد في غاية القلة والندرة، لكن مع ذلك احتل هذا البحث حيزا واسعا في الدراسات الأصولية، بسبب أنه شنو؟ بحث أوجد للرد على علمائنا الأخباريين في حجية القطع وعدم حجيته. إذا اتضح هذان الأمران أو النقطتان، نأتي إلى سؤالنا الأساسي: ما هو القطع الطريقي وما هو القطع الموضوعي؟ الجواب: طريقية القطع معناها كاشفيته وإراءته لمتعلقه، ولهذا يعتبر القطع من الوسائل الإثباتية الكاشفة. فالقطع يقوم بعملية الكشف عن متعلقه، لا أنه يوجد متعلقه. دوره دور الكاشف عن المتعلق الثابت في نفس الأمر والواقع، دون أن يكون للقطع دور فيه، يعني في ذلك المتعلق وجودا أو عدما. فالقطع لا يوجده ولا يعدمه، وإنما دوره شنو؟ كاشف وانعكاس له، كدور المرآة. فإن المرآة دورها عكس صور الأشياء التي تكون في قبالها، ولا دور للمرآة في إيجاد هذه الأشياء. يعني هذه الأشياء إذا ما موجودة فالمرآة تعكسها أو لا تعكسها؟ لا تعكسه. المرآة إنما ترينا صور الأشياء إذا كانت الأشياء موجودة. المرآة لا توجدها ولا تعدمها، إنما دورها دور شنو؟ كاشف. هكذا القطع، القطع بشيء لا يوجد ذلك الشيء، وإنما دوره دور الكاشف. كالضوء، الآن ضوء الشمس أو ضوء الكهرباء، الآن هذا الضوء جعلني مرئيا أمامكم، لكن هذا الضوء أوجدني أو لم يوجدني؟ لم يوجدني، ما له علاقة. يعني لو فرضنا أن الظلام دامس فأنا موجود، موجود أنا. فإذا جاء الضوء، الضوء شنو وظيفته؟ الكاشفية وليس الإيجاد، مجرد كشف عن وجودي لكم. أما هل أوجدني؟ لا، الجواب كلا. إذن القطع الطريقي هو، القطع الطريقي هو القطع الذي يقوم بدور الكشف عن شيء ثابت في الواقع دون أن يكون له أي دور في وجوده أو عدم وجوده، فهو ليس موجدا له ولا مولد له، وإنما هو كاشف عنه. فدوره دور آلي مرآتي، مجرد عاكس لذلك الشيء، وهناك ملاحظة مهمة قد يقع البعض في الخطأ والاشتباه من جهتها، لذلك ينبغي تركيزها جيدا، وهي إن القطع الطريقي لا فرق فيه، سواء كان قطعا بالحكم الشرعي أو كان قطعا بموضوع الحكم الشرعي. يعني إذا قطعت بحرمة الخمر فهذا قطع بمن؟ قطع بالحكم الشرعي وهو الحرمة. أما إذا قطعت بالخمرية وأن هذا السائل خمر، هذا قطع بمن؟ بالموضوع، بالموضوع الخارجي. أقطع بالخمرية ثم تأتي الحرمة وهي الحكم. قطعي بالموضوع الخارجي قطع طريقي لو موضوعي، قطع بالموضوع لكن هو قطع طريقي لو موضوعي. البعض يتصور أنه قطع موضوعي، ليش؟ لأنه تعلق بالموضوع. لا، لا تشتبه في ذلك. لماذا؟ لأن قطعي بهذا الموضوع، يعني قطعي بأن هذا السائل خمر، هذا قطعي أوجده أو كشف عنه، كشف عنه، فهو قطع طريقي وليس قطعا موضوعيا. فالقطع الطريقي هو القطع الكاشف، سواء تعلق بالحكم وهو الحرمة فكشف عن الحرمة، أو تعلق بالموضوع وكشف عن الموضوع، فعلى كل حال هو قطع طريقي. أما القطع الموضوعي فهو القطع الذي أخذ موضوعا، مو كاشف عن الموضوع، لا، هو أخذ موضوعا، القطع الذي أخذ موضوعا أو جزء الموضوع للحكم الشرعي. مثلا، مثال، إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة فعلا حرم عليك البيع والشراء. هنا القاطع بوجوب الجمعة، القطع بوجوب الجمعة ولد الوجوب أم كشف عن الوجوب؟ ولد أم كشف؟ أنا حينما أقطع بأن الشارع أوجب الجمعة عليه، كشف لو أوجده؟ كشف، فهو قطع طريقي. فالقطع بوجوب صلاة الجمعة بلحاظ متعلقه وهو وجوب صلاة الجمعة هو قطع طريقي. ولكن هذا القطع بنفسه بلحاظ حرمة البيع والشراء يوجد حرمة البيع والشراء أو يكشف عنها؟ الجواب يوجدها. يعني حرمة البيع والشراء لا تترتب إلا إذا قطعت بوجوب الجمعة، فوجوب الجمعة صار علة لحرمة البيع والشراء، موضوع لحرمة البيع والشراء، يعني حاله حال الاستطاعة بالنسبة لوجوب الحج. وقد درسنا في الحلقة الثانية إن الموضوع شنو نسبته إلى الحكم، علاقته بالحكم، ما هي العلاقة بين الموضوع والحكم، علاقة العلية والمعلولية. الموضوع علة للحكم، ولهذا الحكم يدور وجودا وعدما مع وجود الموضوع. فإذا وجد القطع بوجوب الجمعة وجدت حرمة البيع والشراء، أما إذا انتفى القطع بوجوب الجمعة انتفت حرمة البيع والشراء. فحرمة البيع والشراء تدور وجودا وعدما مع موضوعها. ما هو موضوعها؟ وهو القطع بوجوب الجمعة، القطع بوجوب الجمعة. ومن هنا نفهم أن القطع بوجوب الجمعة طريقي من جهة وموضوعي من جهة أخرى. طريقي من يا جهة؟ من جهة كشفه عن متعلقه وهو وجوب الجمعة، ولكنه موضوعي من جهة حرمة البيع والشراء. فما هو القطع الموضوعي؟ القطع الموضوعي هو القطع الذي أخذ في موضوع الحكم بنحو يكون مولدا وموجدا لذلك الحكم، وذلك الحكم يدور معه وجودا وعدما. بعبارة أخرى، الحكم متأخر عنه أو سابق عليه؟ متأخر عنه، لأنه بمثابة العلة لذلك الحكم، والعلة سابقة على المعلول. فالقطع بوجوب الجمعة أسبق رتبة ممن؟ من حرمة البيع والشراء، لأن حرمة البيع والشراء معلول والعلة هي القطع بحرمة الجمعة. موجوب كساعته لا تشتبه، القطع بوجوب الجمعة هو العلة لحرمة البيع والشراء، فتكون الحرمة متأخرة رتبة عن هذا القاطع، لأن هذا القاطع بمثابة العلة والموضوع. بخلاف القطع الطريقي، فإن القطع الطريقي شنو دوره؟ كاشف عن المتعلق، وهذا يعني أن أيهما أسبق، المتعلق لو الكاشف؟ المتعلق، المكشوف. المكشوف لا بد أن يكون موجودا ثم يأتي من يكشفه. وأنا دائما أمثل بهذا المثال العرفي، يعني لو كنت في غرفة مظلمة وهذه الغرفة المظلمة فيها كتاب، إلى كتاب الحلقة الثالثة، بس أنت حينما تكون الغرفة مظلمة تراه أو لا تراه؟ لا تراه. زين، عدم رؤيتك له تعني أنه غير موجود أو هو موجود؟ موجود. زين، إذا جئت بمصباح يدوي وشغلت هذا المصباح اليدوي فرأيت الكتاب، هذا المصباح اليدوي والإضاءة أوجدت الكتاب أو كشفت عن وجوده؟ كشفت عن وجوده. أيهما أسبق، وجود الكتاب لو الإضاءة؟ وجود الكتاب، الإضاءة جاءت بعد ذلك. بينما إذا فرضنا المثال بطريقة أخرى، لو فرضنا مصباحا يدويا يركز الطاقة ووضعناه على ورقة لمدة دقائق فأحرق الورقة، احتراق الورقة بسبب الحرارة من شعاع المصباح. زين، هذا المصباح كشف عن الاحتراق لو أوجد الاحتراق؟ أوجد. زين، أيهما أسبق؟ وجود الشعاع من المصباح أسبق من الاحتراق، لأن الاحتراق بمنزلة المعلول لهذا الشعاع، بينما الشعاع بلحاظ الكتاب ليس بمنزلة علة ومعلول، لا، مجرد كاشفية. هكذا في محل كلامنا، القطع الطريقي ككشف المصباح عن الكتاب لا يوجده ولا يولده وهو متأخر عن وجوده، بينما القطع الموضوعي كالمصباح الذي أحرق الورقة هو الذي أوجد الإحراق وهو أسبق رتبة من الإحراق. وإذا أردنا أن نلخص الفرق بين القطع الطريقي والموضوعي فنقول: أولا، القطع الطريقي ليس مولدا للحكم ولا للموضوع، وإنما القطع الطريقي سواء تعلق بالحكم أو تعلق بالموضوع فدوره دور الكاشف ليس إلا، بينما القطع الموضوعي هو القطع المولد للحكم وليس كاشفا عن الحكم، لا هو موجد مولد. الفرق الثاني: إن القطع الطريقي متأخر رتبة عن متعلقه لأن دوره دور الكاشفية عن متعلقه، والكاشف متأخر رتبة عن وجود المكشوف، بينما في القطع الموضوعي القطع الموضوعي أسبق رتبة من الحكم. لماذا؟ لأنه بمثابة العلة لوجود الحكم، والعلة متقدمة رتبة على معلولها. الفرق الثالث: إن المنجزية والمعذرية هل تثبت لكلا القطعين أم لأحدهما دون الآخر؟ فقط هذا السؤال وننهي الكلام. المنجزية والمعذرية، احنا مو نقول القطع منجز ومعذر، فهل المنجزية والمعذرية لكلا القطعين الموضوع والطريقي لو لأحدهما دون الآخر؟ شو تجاوبني انت؟ الجواب: كلا، لأحدهما فقط، وهو القطع الطريقي. القطع الطريقي هو المنجز والمعذر دون القطع الموضوعي. لماذا؟ لماذا؟ وذلك لأن المنجزية والمعذرية فرع الكاشفية، والكاشفية موجودة في القطع الطريقي لأنه هو الكاشف عن متعلقه، أما القطع الموضوعي فليس كاشفا وإنما هو مولد. فالمنجزية والعقلية، عفوا، المنجزية والمعذرية العقلية هي ثابتة للقطع الطريقي دون القطع الموضوعي لعدم كونه كاشفا. تتمة المطلب تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.